اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم لك أسلمنا وعليك توكلنا وبك آمنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا يا الله. اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يهتك الستر، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا الله، نسألك أن ترحمنا وتغفر لنا ذنوبنا وتعفو عنا يا عفو يا كريم. إلهنا، أنت تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، لا يخفى عليك شيء من أمرنا، نحن البؤساء الفقراء إليك، المستغيثون المستجيرون بك، الوجلون المشفقون، المقرون المعترفون بذنوبنا. نسألك مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير. نسألك يا الله، نسألك أن تفرج عنا الهموم، وتنفس عنا الكروب، وتقضي عنا الديون، يا أرحم الراحمين. سبحانك سبحانك يا علي يا عظيم، يا بارئ يا رحيم، يا عزيز يا جبار. سبحان من سبحت له السماوات بأكنافها، سبحان من سبحت له البحار بأمواجها، سبحان من سبحت له الجبال بأصدائها، سبحان من سبحت له الحيتان بلغاتها، سبحان من سبحت له النجوم في السماء بأبراجها، سبحان من سبحت له الأشجار وثمارها، سبحان من سبح له كل شيء من مخلوقاته، تباركت وتعاليت يا الله، تباركت وتعاليت يا الله، سبحانك سبحانك يا حي يا قيوم، يا عليم يا حليم، يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمائر الصامتين، يا من لا يزداد على كثرة السؤال إلا جودا وكرما، وعلى كثرة الحوائج إلا تفضيلا وإحسانا. أذقنا حلاوة مناجاتك يا كريم، يا أرحم الراحمين، ارحمنا وتب علينا وعلى آبائنا وأمهاتنا وعلى زوجاتنا وأبنائنا يا أرحم الراحمين، يا حبيب التائبين، يا أنيس المتفردين، يا حرز اللاجئين، ويا ظهير المنقطعين، يا من أذاق قلوب العابدين لذة الحمد وحلاوة الانقطاع إليه، يا من يقبل من تاب ويعفو عمن أناب، نسألك أن تعفو عنا أجمعين، نسألك أن تغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إليك المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله، نسألك أن تفرج عن المسلمين في كل مكان، نسألك أن تفرج عن المسلمين في كل مكان، ارحم ضعفهم يا الله، اجبر كسرهم يا الله، وتول أمرهم يا الله، لا ناصر لهم إلا أنت يا الله، لا ناصر لهم إلا أنت يا الله. نسألك في هذا اليوم المبارك يا الله، نسألك أن تفرج عنهم ما هم فيه، نسألك يا حنان يا منان أن تخفف عنهم الآلام وتحقق لهم الآمال يا أكرم الأكرمين. إلهنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.